بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى بشرح الأصول الستة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الأصول الستة أصول عظيمة استنبطها الشيخ رحمه الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تأملها الإنسان وحفظها ثم نظر في أحوال الناس اليوم يعلم مدى البعد الذي يعيشه كثير من الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعجب من ذلك أن هذه الأصول الستة مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يغفل عنها كثير من الناس. هذا من العجب. وبذلك الشيخ بدأ بقوله من العجب والعجاب، يقول الشيخ أن هذه الأصول الستة موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله ثم يغفل عنها كثير من الناس ولا يعملون بها. الله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غالط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر له الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. إذن هذا هو الأصل الأول، وهذا الأصل الأول الذي ذكره الشيخ هو أصل الدين. هذا الأصل هو أصل الدين وأساس الملة، وهو إخلاص الدين لله تعالى. ومعنى إخلاص الدين لله يعني أن لا تعبد إلا الله. وبذلك أمر الله سبحانه وتعالى جميع الخلق كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. فإخلاص الدين لله تعالى أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل هو الذي قام عليه القرآن. القرآن كله في تقرير هذا الأصل، في الدعوة إلى إخلاص العبودية لله. ولذلك لو تأملت في القرآن تجد أن القرآن موضوعه كله يدور حول هذا الأصل، وهو أول أمر أمر الله به في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن، أمر بإخلاص العبودية لله. وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك، الآية التي بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن الشرك. لذلك يقول الشيخ: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل صحيح. اقرأ في كتاب الله تجد أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، إخلاص الدين لله. ألا لله الدين الخالص، يعني التوحيد. يقول الشيخ: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. أبلد العامة لو قرأ القرآن يفهم هذا الأصل. إذا قرأ العام: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يفهم هذا، يفهم أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله واحد في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي عبوديته سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني البعد عن هذا الأصل والوقوع في الشرك والوقوع في الخرافات، وكثر هذا في الأمة وتفشى، ولا سيما في القرون الأخيرة، فأصبح في كل بلد وثن يعبد من دون الله. وهذه الأوثان ليست أصناما، وإنما هي القبور والأضرحة، في كل بلد ضريح ميت من الموتى، من الصالحين أو من غيرهم، وهذا الضريح يعبد من دون الله، يكون مدفونا في مسجد، وهذا الغالب، وعليه قبة عظيمة أو عليه ضريح، والضريح هو البناء الذي يكون على القبر، فتصرف له القربات من التعظيم ومن المحبة ومن الخوف ومن الذبح والنذر والدعاء والتوسل والاستغاثة والاستعانة، نعوذ بالله. يصرفون هذه العبادات لهذا الميت، هذا الذي صار على أكثر الأمة. قال الشيخ: وهذا والله من العجب العجب، أظهر لهم الشيطان. انظر إلى مكيدة الشيطان، تأمل في كيد الشيطان. ماذا فعل الشيطان بهم؟ أظهر لهم الشيطان الإخلاص، يعني التوحيد، في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يعني إذا أردت التوحيد والإخلاص، فمعنى ذلك عندهم أن المخلص الموحد والذي أفرد الله بالعبادة هذا قد تنقص الصالحين. فإذا أنت قلت مثلا: يا جماعة اتقوا الله وادعوا الله وحده، لا تدعوا البدوي ولا تدعوا الدسوقي ولا تدعوا المرغني ولا غيره من هؤلاء الموتى، ماذا قال لك؟ أنت قد تنقصت الصالحين. هذا المصيبة، أظهر لهم الإخلاص والتوحيد في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. فمن عبد الله وحده ودعا إلى عبادة الله وحده، قالوا هذا تنقص الصالحين. لماذا تنقص الصالحين؟ لأنه ينهى عن دعاء الصالحين، وينهى عن الذبح لهم والنذر لهم، وينهى عن التبرك بأضيحتهم أو الطواف حول قبورهم أو الاستغاثة بهم أو دعائهم من غير الله، ينهى عن ذلك كله. وهذا حق، لأنه ينهى عن الشرك، ولكن هم لا يفهمون ذلك. هم يقولون إنه يتنقص الصالحين، وهذه هي المصيبة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه وتلامذته يعانون من هذا، كانوا متهمين بأنهم يتنقصون الصالحين، بل وصل الأمر بأعدائهم إلى أنهم يتهمونهم بأنهم يبغضون الصالحين وأنهم يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الفرية، لماذا هذه الفرية؟ قالوا لأن محمد بن عبد الوهاب ومن جرى ملغاه وصار على دعوته أنهم ينهون عن دعاء الصالحين وأنهم يحرمون المولد النبوي. طيب هذا حق، ينهون عن الشرك وينهون عن البدع. قالوا لا، هؤلاء يبغضون النبي ولا يحبون النبي. يا سبحان الله، يعني الذي ينهى عن المولد معناه أنه يبغض النبي؟ لا والله، هذا يحب النبي لأنه يسير على سنته ولأنه يحارب البدع التي حاربها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وقال كل بدعة ضلالة. قال الشيخ: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. يا سبحان الله، يعني يذهب عند قبر البدوي أو قبر الرفاعي أو قبر الدسوقي أو قبر الجيلاني أو غيره من القبور المشهورة في العالم ويسأل الميت الحاجات ويسأله كشف الكربات ويسأله الولد ويسأله الرزق ويسأله البركة ويسأله أن يشفي مريضه ويسأله أن يرد غائبه. هذا نسمه في الإسلام، هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الذي كان يفعله المشركون في مكة لما بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الشرك بعينه، يذهب إلى الميت ويسأله من دون الله. يقول الشيخ: هذا الشرك أظهره الشيطان له في صورة ماذا؟ محبة الصالح. وهذه المصائب لما تنعكس الحقائق إذا انعكست، إذا صار التوحيد شركا وصار الشرك توحيدا. الشيخ يقول: الشيطان جعل التوحيد عند هؤلاء محبة تنقص الصالحين، وجعل الشرك عند هؤلاء محبة الصالحين. بالله عليكم، متى يفهمون وكيف يفهمون؟ لأنك إذا جئتهم تدعوه إلى الله وتدعوه إلى التوحيد اتهمك بأنك تتنقص صالحين، وهذا هو الذي حال بينهم وبين اتباع الحق. الشيطان استطاع أن يلبس عليهم تلبيسا خطيرا، لأنك إذا جئتهم تدعوه إلى أن يخلص العمل لله وأن يوحد الله مباشرة وجه إليك الاتهام بأنك تتنقص الصالحين وبأنك تسب الصالحين. فرأيت كيف يواجهك؟ والحقيقة هذه التهمة قديمة، ليست جديدة، هذه التهمة قديمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى المشركين في مكة وكان ينهاهم عن عبادة الأصنام وعبادة الآلهة الباطلة، كانوا يقولون عنه إنه يسب آلهتنا وأنه يشتم آلهتنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسبها ولا كان يشتمها، فقط كان يقول لهم: إن هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تنفعكم ولا تضركم. هكذا كان يقول لهم: لا تنفع ولا تضر، هذه آلهة حجارة لا تنفع ولا تضر. وكلام النبي حق، والله أرسله بذلك، أرسله بالتوحيد. ولكن هم اعتقدوا ماذا؟ اعتقدوا أن النبي يشتم الآلهة ويسب الآلهة، ولذلك كانوا يقولون: شتم آلهتنا وعاب ديننا وسب آباءنا وأجدادنا. وهذا كله لم يقع، وإنما الذي وقع هو أن النبي دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، ولكن هم فهموا من دعوة التوحيد ومن النهي عن الشرك أنه يسد الآية، وهذا الذي وقع فيه القبوريون مع دعاة التوحيد، أنهم يفهمون من دعوة التوحيد التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن جاء بعده، يفهمون من هذه الدعوة أنها مسدة للصالحين، كما فهم المشركون الأولون من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التلبيس هو الذي يحول بين هؤلاء وبين قبول الحق، بين هؤلاء وبين قبول الحق. فلنكتفي بهذا الأصل، وهو أصل عظيم ينبغي أن يتأمل فيه الإنسان تأملا كثيرا، وأن يتأمل أيضا كيف لبس الشيطان على هؤلاء. تنبغي أن يتأمل فيه الإنسان في هذا الأصل العظيم، وكذلك يتأمل فيما ذكره الشيخ أخيرا كيف لبس الشيطان على هؤلاء الناس. فالحمد لله على العافية، وصلى الله وسلم وبارك عليه.